بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 28، متابعة الحديث في موضوع إثبات القدر. سبق في المجلس السابق حكاية أقوال المخالفين في القدر لأهل السنة والجماعة، وفي هذا المجلس نقرأ عليكم الرد عليهم. قال الشيخ حفظه الله: القدرية والجبرية قد يحتجون بأدلة من الكتاب والسنة أخطأوا في فهمها وأنزلوها على غير محلها. فالجبرية مثلا احتجوا بأدلة كثيرة من القرآن فيها إثبات عموم قدرة الله تعالى ومشيئته، وأنه لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى: والله على كل شيء قدير، وغير ذلك من الآيات. فقالوا إن الله تعالى هو الخالق، والمشيئة مشيئته وحده، ومن ثم فلا قدرة للإنسان ولا إرادة على أفعاله، فهو مجبور عليها، فكل شيء خلق الله ويتحرك بمشيئته. قال ابن القيم رحمه الله: كل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيئته، وأنه لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير، لا يستثنى من هذا العموم فرد من أفراد الممكنات، وهذا حق، وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا مريدا فاعلا بمشيئته وقدرته، وأنه هو الفاعل حقيقة وأفعاله قائمة به، وأنها فعل له لا لله، وأنها قائمة به لا بالله. انتهى من شفاء العليل، الجزء الأول، 199. فالأدلة التي ذكروها حجة على القدرية الذين ينفون قدرة الرب سبحانه على كل شيء من الأعيان والأفعال، وينفون عموم مشيئته وخلقه. وهكذا يقال للقدرية الذين يحتجون بأدلة صحيحة، فإن الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة التي يحتجون بها كالآيات التي فيها أهل العباد هم الذين يؤمنون أو يكفرون، وآيات الجزاء على الأعمال وأن العباد مشيئة ونحو ذلك، كقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وقوله: جزاء بما كانوا يعملون، وقوله: نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وغير ذلك، إنما تدل على أن أفعال العباد فعل لهم قائم بهم وواقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم، وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين، وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى قادرا على أفعالهم، وهو الذي جعلهم فاعلين. فأدلة القدرية الصحيحة فيها الرد على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره، وقال إنه ليس بفاعل شيئا، والله يعاقبه على ما لم يفعل ولا له قدرة عليه، بل هو مضطر إليه مجبور عليه. قال ابن القيم رحمه الله: وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ وصواب، وأدلة كل منهم وحججه إنما تنهض على بطلان خطأ الطائفة الأخرى لا على إبطال ما أصابوا فيه. ثم قال: وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر الإيمان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه ومع هؤلاء فيما أصابوا فيه، فكل حق مع طائفة من الطوائف هم يوافقونه فيه، فهم يوافقونه فيه وهم براء من باطلهم، فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه، ونفي باطل كل طائفة من الطوائف وكسره ومعاداة أهله من هذا الوجه. فانظر شفاء العليل، الجزء الأول، 199-200. فمن شبه القدرية قولهم: كيف يشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه عليه؟ وزعموا أن هذا ظلم. هذه أهم شبهة عند هؤلاء، وهم في الحقيقة هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنهم أرادوا تنزيه الله عن الظلم فوقعوا في إنكار مشيئته، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد مع مخالفته للنصوص القطعية من الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأما زعم القدرية ونسبتهم الظلم إلى الله إذا كان كل شيء بمشيئته وقدرته فيقال اختلف الناس في مسمى الظلم الذي ينزه الله عنه وحقيقته على ثلاث أقوال، فقالت طائفة الظلم الذي حرمه الله وتنزه عن فعله وإرادته ونظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بعباده، فضربوا له من قبل أنفسهم الأمثال، وعندهم أن الظلم هو إضرار غير المستحق، فلو قدر الذنوب وعذب عليها لكان إضرارا بغير مستحق والله منزه عنه. انظر رسالة في معنى كون الرب عادل لابن تيمية ضمن جامع الرسائل الجزء الأول 127. ثم التزم أصحاب هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به، قالوا عن هذا التفسير الباطل إنه تعالى إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع مقدوره تعالى من وجوه الإعانة كان ظالما له، والتزموا لذلك أنه لا يقدر أن يهدي ضالا، كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتديا، وقالوا عنه أيضا أنه إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور به كان ظالما، وقالوا عنه أيضا إنه إذا اشترك اثنان في ذنب يوجب العقاب فعاقب به أحدهما وعفى عن الآخر كان ظالما، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جعلوا لأجلها ترك تسويته بين عباده في فضله وإحسانه ظلما. وبناء على هذا الاعتقاد الضال قالوا إن الله عدل لا يظلم، ولم يرد وجود شيء من الذنوب، بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته، وهو لم يخلق شيئا من أفعال العباد لا خيرا ولا شرا، بل هم أحدثوا أفعاله. انظر مفتاح السعادة الجزء الأول 106. وهذا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم، وهؤلاء عندهم لا يتم تنزيهه عن الظلم إلا لم يجعل غير خالق لشيء من أفعال العباد، بل ولا قادرين على ذلك، وإن لم يجعل غير شاء لجميع الكائنات بل يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. انظر رسالة في معنى كون الرب عادل لابن تيمية ضمن جامع الرسائل الجزء الأول 123. ويقولون لو قدر الذنوب وعذب عليها لكان إضرارا لغير المستحق، ويجعلون ما يفعله بمقتضى مشيئته وحكمته ظلما، فهم مشبهة الأفعال فيضربون لله الأمثال. وتوضيح كونهم مشبهة الأفعال أنهم قالوا إن السيد إذا ترك مماليكه يظلمون ويفسدون مع قدرته على منعهم كان ظالما، وإذا كان قد أمرهم ونهاهم وهو يعلم أنهم يعصونه وهو قادر على منعهم كان ظالما، وإذا قال مقصودي أن أعرضهم لثواب الطاعة ولذلك افتتنتهم وقد علم أنهم لا يطيعونه كان سفيها ظالما، وهم يقولون إن الرب خلق الخلق وليس مراده إلا أن ينفعهم، وأمرهم وليس مراده إلا نفعهم بالثواب مع علمه أنهم يعصونه ولا ينتفعون. انظر رسالة في معنى كون الرب عادل لابن تيمية ضمن جامع الرسائل الجزء الأول 128. فهم أولا شبهوه بالمخلوق، وهذا العمل في حق المخلوق سفه وظلم، ففروا من ذلك إلى القول بنفي علمه بما يفعله خلقه كما يقوله غلاتهم، أو بنفي قدرته ومشيئته فقالوا لا يمكنه جعلهم مطيعين، وهو قول جمهورهم، وإن أثبتوا علمه وقدرته ولم يفعل ما أراده من الخير جعلوه غير حكيم ولا رحيم بل ولا عادل. الطائفة الثانية وهم الجبرية قالوا إن الظلم الذي ينزه الله تعالى عنه وإما التصرف في ملك الغير وكل ما سواه ملكه، وإما مخالفة الآمر الذي تجب طاعته وليس فوق الله تعالى آمر تجب عليه طاعته، ولذلك قالوا إن هذا الظلم المنزه عنه ليس بممكن الوجود، بل كل ممكن إذا قدر وجود منه فهو عدل، والظلم منه ممتنع غير مقدور بل هو محال لذاته كالجمع بين الضدين، وكون الشيء موجودا معدوما، ولذلك يقولون إن الله لو عذب المطيعين ونعم العاصين لم يكن ظالما، والتزموا لوازم باطلة كقولهم إن الله تعالى يجوز أن يعذب أنبياءه ورسله وملائكته وأهل طاعته ويخلدهم في العذاب الأليم ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بجنته وكرامته، وكلاهما عدل وجائز عليه. وأما الطائفة الثالثة وهي الوسط بين الطائفتين وهم أهل السنة والجماعة، فقالوا إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو معنى الظلم اللغوي كما ذكره غير واحد من أئمة اللغة وغيرهم. والعدل هو وضع الشيء في موضعه، وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها ولا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل، ولا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين، ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها في موضعها لما في ذلك من الحكمة والعدل. وأما أهل البر والتقوى فلا يعاقبهم البتة. قال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلم فيزاد عليه في سيئاته، لا من سيئات غيره ولا من غيرها، ولا يهضم فينقص من حسناته، وما أنا بظلام للعبيد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله جل وعلا لكمال عدله وفضله لا يظلم، وحرم الظلم على نفسه وتنزه عنه، لا لعدم قدرته عليه ولكونه محالا، فإن هذا لا مدح فيه، إنما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر عليها، وأن يتنزه عنها لكماله وغناه وحمده. انظر مفتاح دار السعادة الجزء الثاني 108. فقول القدرية إن تقديره لأفعال العباد من المعاصي ثم تعذيبهم عليها ظلم يتنزه عنه قول باطل وتلبيس مردود، فإنهم جعلوا الظلم الذي تنزه الله عنه نظير ظلم من الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه جل وعلا في الأفعال حسنها وقبيحها بعباده، فهم مشبهة الأفعال فشبهوا الخالق بالمخلوق. انظر رسالة في معنى كون الرب عادل من تيمية ضمن جامع الرسائل الجزء الأول 123-127-128. فيقال في الرد على هؤلاء القدرية: إنما يقع من العباد فعل لهم هم، وليس فعلا لله تعالى قائما به، بل هو فعل للعبد نفسه ينسب إليه، وإن كان مخلوقا لله مفعولا له، وفرق بين فعله سبحانه فليس فيه ظلم ولا جور، وبين فعل العبد فليس في مخلوقه ما هو ظلم منه، وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان ظلم، كما أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سرقة وزنا وصلاة وصوما، والله تعالى خالقها بمشيئته وليست بالنسبة إليه كذلك، إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل. انظر مجموع الفتاوى الجزء 18 صفحة 151. ومثال آخر لذلك: الصفات التي تقوم بالمخلوق كلونه وطعمه ورائحته ونحو ذلك هي صفات للموصوف الذي قامت به، وليست صفات للخالق جل وعلا الذي خلقها بقدرته ومشيئته. وكذلك الحركات التي يقوم بها المخلوق ليست حركات للخالق ولا أفعالا له، بل هي تضاف وتنسب للمخلوق وإن كانت مفعولات لله تعالى ومخلوقات له. فهكذا أفعال العباد تنسب لهم وتضاف إليهم حقيقة بهذا الاعتبار، وهي مخلوقة لله تعالى. انظر من هذا السنة الجزء الثاني 294-295. فإذا فعل العبد المعصية فذلك باختياره وإرادته لها، لا أحد أكرهه عليها، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعبد إذا عصى فهو الذي ظلم نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وذلك لأن الله تعالى قام الحجة عليهم وأعطاهم المشيئة والقدرة على الاختيار، والعباد هم الفاعلون حقيقة لأفعالهم. انظر مختصر الصواعق صفحة 325-326. وأما الجبرية فمن شبههم احتجاجهم بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا إن الله عز وجل نفى الرمي عن نبيه وأثبته لنفسه، فدل على أنه لا صنع للعبد في سائر أفعاله. والجواب أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى خرق العادة في ذلك، فأصابت رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن في قدرته أن يصيبه، فكان ما وجد من إصابة الرمية خارجا عن قدرته المعهودة، فسلب عنه لانتفاء قدرته عليه، وبه يصح الجمع بين النفي والإثبات. وما رميت أي ما أصبت، إذ رميت إذ طرحت، ولكن الله رمى أصاب. انظر مجموع الفتاوى الجزء 15 صفحة 40. وقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى،

وربما استدل الجبرية بآيات وآثار كقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقوله صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عد في قضاؤك، الحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه ابن حبان. وقوله صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، الحديث رواه أبو داود في القدر وابن ماجه في المقدمة رقم 77 وأحمد في المسند. وفي بعض الآثار عن المتقدمين فيها أن الملك كله لله يفعل ما يشاء، ومن ذلك قول إياس بن معاوية ما ناظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية قلت لهم ما الظلم؟ قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك، قلت فلله كل شيء. أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجزء الرابع 691 رقم 1280. والجواب أما قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلا يدل على قولهم الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وتنزه سبحانه عنه فعلا وإرادة لكمال عدله وحكمته، فهذه الآية تقتضي كمال قدرته وانفراده بالربوبية والحكم، فليس فوقه آمر ولا ناهي. وهكذا حديث عدل في قضاؤك وحديث لو عذب أهل سماواته، الحديث لأنه لو عذبهم لكان ذلك تعذيبا لحقه عليهم، وكانوا إذاك مستحقين للعذاب لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أخرجه البخاري في الرقاق ومسلم في صفات المنافقين. فرحمته لهم ليست في مقابلة أعمالهم ولا هي ثمن لها، فإنها خير منها، كما قال في الحديث نفسه ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا لهم من أعمالهم، فجمع بين الأمرين في الحديث أنه لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم ولم يكن ظالما لهم، وأنه لو رحمهم لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم. فطاعات العبد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله عليه ولا مساوية لها ولا للقليل منها، فكيف يستحقون بها على الله النجاة؟ وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه، فتبقى سائر النعم تتقاضاه شكرا. والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه، فجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله، فما نجا منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته، ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته. وإذا كانت هذه حالة العباد فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لا لكونه قادرا عليهم وهم ملكه، بل لاستحقاقهم، ولو رحمهم لكان ذلك بفضله لا بأعمالهم. انظر مدارج السالكين الجزء الثاني 108-109. وإذا تبين هذا عرف المؤمن أن ما يقضيه الله له دائر بين العدل والفضل، فليس من ربه جل وعلا ظلم له بل الظلم منه، وهذا معنى قوله عدل في قضاؤك. ولهذا يقال كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ويقال أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي. انظر مجموع الفتاوى الجزء 18 بأهوى 40. وأما كلام إياس السابق في مناظرته للقدرية فهو إنما أراد التصرفات الواقعة منه تعالى في ملكه لا تكون ظلما قط، وهذا حق، فإن كل ما فعله الرب ويفعله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، فليس في أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه، وهذا حق لا ريب فيه. فإياس بين أنه سبحانه في تصرفه في ملكه غير ظالم. انظر مدارج السالكين الجزء الثاني 110. وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان ناشدتك الله أترى الله يحب أن يعصى، فقال ناشدتك الله أترى الله يعصى قسرا يعني قهرا، فكأنما ألقمه حجرا. فإن قوله يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال، وقد لا يتأتى في المناظرات تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم، فيؤتى بالواضحات، فقال أفتراه يعصى قسرا، فإن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم. فكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم، ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يقول انظر مجموع الفتاوى الجزء 18 140. وبعد هذا فينبغي التنبه إلى أن من أهم أسباب ضلال الجبرية والقدرية أنهم سووا بين المشيئة والإرادة الكونية وبين المحبة والرضا، ثم اختلفوا. فقالت القدرية: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقالت الجبرية: الكون كله بقضاء الله وقدره، فيكون محبوبا مرضيا. انظر شرح الطحاوية صفحة 324. وإيضاح هذا الاختلاف بين الجبرية والقدرية في هذه التسوية بين المشيئة والمحبة أن الجبرية أثبتوا المشيئة العامة ثم فسروا بها المحبة، فإذا قالوا الكون كله محبوب لله فمعناه أنه مراد لله الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة. وأما القدرية النفاة فأثبتوا المحبة وفسروها بالإرادة الشرعية وبالمشيئة الشرعية، لأنهم ينفون عموم المشيئة الكونية. فعلى هذا ما أحبه الله من الطاعات فقد شاءه مشيئة لا أثر لها في وجوده، وما يبغضه من الكفر والمعاصي فإنه لا يشاءه، فعندهم أن الله شاء الطاعات ولم يشاء المعاصي. قال شيخ الإسلام: وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد، ثم قالت المعتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاءه، فقالوا إنه يكون بلا مشيئة، وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك فهو يحبه ويرضاه، إلى آخر ما ذكره في مجموع الفتاوى الجزء الثامن 474-475. قال ابن القيم: ومن لم يفرق بين المشيئة والمحبة لزمه أحد أمرين باطلين لا بد له من التزامه، إما القول بأن الله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان، أو القول بأنه ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاه. وقد قال بكل من اللازمين طائفة، قالت طائفة: لا يحبها ولا يرضاها فما شاءها ولا قضاها، وقالت طائفة: هي واقعة بمشيئته وإرادته فهو يحبها ويرضاها، فاشترك الطائفتان في هذا الأصل وتباينا في لازمه. انظر شفاء العليل الجزء الأول 378. فيقال للجبرية: إن الفرق بين المشيئة والمحبة ثابت في الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة، فإن الله تعالى قال في كتابه: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: والله لا يحب الفساد، وقال: والله لا يحب المفسدين، ولا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وغير ذلك من النصوص الكثيرة في القرآن. وهو سبحانه أخبر أنه من ضل فبمشيئته وإرادته كما تقدم، وكما في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومما يدل على ذلك من السنة ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه مسلم في الأقضية الجزء الثالث 1340. والفطرة الصحيحة تشهد بهذا، فإن كل قلب فطر على تعظيم الله وتنزيهه عما لا يليق به وعما ينافي كماله المقدس يعلم أن الله سبحانه لا يرضى بالكفر ولا يحبه ولا يحب أهله، ولا يرضى جل وعلا أن يسب هو أو أن يسب دينه وشرعه، ولا يحب الفساد في الأرض. ويعلم كل صاحب فطرة سليمة أيضا أن الله عز وجل يحب أن يطاع ويرضى بذلك، ويحب أهل طاعته من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك لما كان المقام واضحا والحجة بينة قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجاض؟ انتهى من منهج السنة الثالث 88-89. وقال شيخ الإسلام: والأمة متفقة على أن الله يكره المنهيات دون المأمورات، ويحب المأمورات دون المنهيات، وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنه يمقت الكافرين ويغضب عليهم. قال في هامشه: انظر منهاج السنة الجزء الثالث 160، وانظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن 475-480. وقال: جمهور الأشاعرة وافقوا الجبرية على أن الإرادة والرضا متحدان، فكما أن الله يريد الكفر فكذلك يحبه. وتأولوا قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر على المؤمنين من عباده، فيلزم منه أنه تعالى لا يرضى لعباده الإيمان يعني الكافرين منهم، إذ عند الأشاعرة كل من فعل فعلا فقد رضيه الله منه، ومن لم يفعله لا يرضاه منه، فقد رضي عندهم من إبليس وفرعون ونحوهما كفرهم ولم يرضى منهم الإيمان. ولذلك قالوا في قوله تعالى والله لا يحب الفساد أي لا يحبه للمؤمنين. انظر تفسير الرازي المسمى مفاتيح الغيب الجزء الخامس 202 والتمهيد للباقلاني صفحة 384، وانظر إرشاد الجويني صفحة 212 ونهاية الأقدام للشهر الثاني صفحة 258-259. وذكر شيخ الإسلام أن أشهر قولي الأشعري وقول أكثر أصحابه هو أن الإرادة والمحبة واحد، انظر منهاج السنة الجزء الأول 266. وهذا يدل على أن للأشعري قولا آخر في المسألة، وقد ذكر صاحب جوهرة التوحيد قولهم في كتابه صفحة 63-64. كما ينبغي أن يذكر أنهم متناقضون في هذه المسألة، لأنهم إذا تكلموا مع سائر العلماء في أصول الفقه بيّنوا أن المستحب هو ما يحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر استحباب سواء قدره أو لم يقدره. وهذا يخالف ما ذكروا في مسألة القدر أن كل ما وقع في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فالله يحبه ويرضاه، انظر التسعينية الجزء الثالث 952، انتهى في هامشه. قال كما يقال للقدرية إن المشيئة والإرادة الكونية العامة ثابتة في الشرع والعقل، والله جل وعلا أخبر بذلك في كتابه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه بذلك، كما قال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وتقدم ذكر النصوص الدالة على هذا الأصل، انظر ما تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل. وحمل ذلك على المحبة الدينية مكابرة، والقول بأنه شاءها وأرادها ولم تقع وصف للرب جل شأنه بالنقص والعجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم إن الفرق بين المشيئة والمحبة كما هو ثابت بالنصوص الشرعية كما تقدم، فقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها، فيفرقون بين هذا وهذا ويقولون إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى به، ثم قد يكون وقد لا يكون، كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه وإن كان قد شاءه. قال شيخ الإسلام ولهذا كان حملة الشريعة من الخلف والسلف متفقين على أنه لو حلف لا يفعلن واجبا أو مستحبا كقضاء دين يضيق وقته أو عبادة يضيق وقتها وقال إن شاء الله ثم لم يفعله لم يحنث، وهذا يبطل قول القدرية. ووجه ذلك لأن المحلوف عليه وغيره لا يكون إلا أن يشاء الله. ثم قال ولو قال إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث، كما لو قال إن كان يندب إلى ذلك ويرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وهذا يرد على الجهمية ومن اتبعهم كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من المتأخرين، انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن 475. وقال أيضا وقد اتفق السلف على أنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويثبتون الفرق بين مشيئته وبين محبته ورضاه، فيقولون إن الكفر والفسوق والعصيان وإن وقع بمشيئته فهو لا يحبه ولا يرضى بل يسخطه ويبغضه، بل يسخطه ويبغضه، ويقولون إرادة الله في كتابه نوعان، نوع بمعنى المشيئة لما خلق كقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به وإن لم يخلقه كقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثامن 476. فتبين مما تقدم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن لا تلازم بين محبته تعالى ومشيئته، فقد يشاء ما لا يحب كالكفر والمعاصي، وقد يحب ما لا يكون لعدم مشيئته إياه كإيمان الكافر الذي أمره الله بالإيمان فلم يؤمن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.